الدرس الثالث الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام صاد ألف لام را ألف لام كاف ها يا عين صاد طه طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سينقاف قاف نور